وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.